وكذا الأرواح والجمهور في ثبوت سماع الرجل لذلك الذي يسمع عليه وإن كان في حق غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن فلا بد من التسجيل يحصل فيه، وإذا كان لها قرونة الرواية من فكرة لم تقابل لمجرد قول القائل هذا من روايته من غير تكلم ولا خبر في النسخة ولا تأخر طبقات طبقة سماعه. قال وقد عدله الحاكم في طبقات المجلسين. قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير او المطلوب الكلي اذا كان مثبتا بحق غيره او قوله فيه خلاف بين الناس ومن العلماء من منع الروايه عنهم منهم من اجازها. طرف اخر اذا راى كتابا في البخاري مثلا عن شيء ثم وجد مصدقا به ليست مقابله على شيء ولم يجد اصل سماعه فيها عليه وثم يدخل نفسه الى صحته الى صحته فالخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك ومنهم الشيخ أبو نصر بن صفيان الفقيه وحكي فأتى عنه أيوب ومحمد بن مسلم بن صفيان الفقيه وكانهما رخص في ذلك. قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم. فقد توسط الشيخ في الجنود في الصلاة فقال إن كانت له بشيء إجابة زيادة إلى وحده وإشارة ذلك فرضا آخر معناها صلاح نصف لدي الرشيد ضاعت من حكمة الصوت فقرأت وقرأت قبلنا هذا المستقيم كما حدثت على الشيخ يبدو مستقيم فهل يقتل هذا النسخة من سماع شيء على الوقت الأول؟ هذا هو الذي زعم ولا يخدم كتاب او سماع فقط او كلام الضبط او كلام الضبط فرع اخر ان اختلف الحافظ وكتابه فان كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع اليه وان كان من غيره فليرجع الى حفظه وحسن ان ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كتابه اعتابه وكذلك اذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله اعلم. فرع اخر لو وجد طبقه سماعه في الكتاب اما في ختمه او ختم يلحق به ولم يتذكر سماعه لذلك فقد حكي عن ابي حنيفه وبعض الشافعيه انه لا يجوز له السماع على الروايه والجاده من مذهب الشافعي وبه يقول محمد بن الحسن وابو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه بكل حديث أو ضبط كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. فرع آخر أما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى ولا خلاف انه لا تجوز له روايه الحديث بهذه الصفه فاما ان كان عالما بذلك بصيرا بالالفاظ ومجهولاتها وبالمترادف من الالفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد من الاحاديث الصحاح وغيرها فان الواقعه تكون واحده وتجيء بالالفاظ متعدده من وجوه مختلفه متباينه ولما كان هذا قد يقع في تغيير بعض الاحاديث منع النبات بالمعنى طائفه اخرون من المحدثين والفقهاء والمجددين وشددوا في ذلك اكد التشديد وكان ينبغي ان يكون هذا هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك والله اعلم. فقد كان ابن مسعود وابو الدرداء وانس رضي الله عنهم يقولون اذا رأوا الحديث او هذا او شبهه او قريبا منه. فرق اخر الاول وأما إذا كان عالم بذلك بصير بالألفاظ والمعاني والمفردات. طبعا آخر. نعم. هذا ما يجيب الحديث من أبو معاذ. أي لا بأس، نعم هذا يوجد في كثير من مرويات ابن مسعود بن عباس، إذا شكوا في بعض المعاني فلما أتوا بالمترادف أو شكوا في بعض الألفاظ التي حفظوها فأتوا بالمترادف قالوا أو كما قال أو بمعناه أو شبهه أو قريبا من ذلك، لا بأس أن يقال. نعم هي النسخة اللي اعتمد عليها هو في التحقيق الطبي في الأفهم فراغات. مقابل على مستوى فيها الزيادة خلاص من غير ما تقرأها، يعني ربما تكون تلك النسخة التي قابل عليه هو تعليق من أحد الشراح أضاف تلك الزيادة، لذلك يعني يشك في هذا هل هي من أصل النسخة أو من زيادات يعني الفوائد التعليقات، يخشى من هذا الأمر وربما بعض المحققين ينخدع ببعض تلك الزيادات فيجعلها من أصل النسخة وقع على البيع حتى بين المعقوقين على الاحتمال لازم تكون من أصل النسخة حتى بعض النسخ يلقاها مخطوط يلقى فيها تعليقات يلقى فيها زيادات وربما يكون الخط قريب لأخذ المخطوط فيظن أنه من أصل النسخة وتخرج النسخة مطبوعة لكل كيف يجي لبعض يحررها نسخ أخرى يكتشف أن ذلك ما هوش من أصل النسخة فإنه هذا موجود خاصة أن يشتغل بالمخطوطات يلقى هذا الرجل أي نبع ولما خبراء يعني موجودة يدق في الخط ويحب أنه كان وقت في الأسنان يشتغل للخط يشتغل بعد كيف كيف طرح آخر هل يجوز اختصار الحديث فيحدث بعض إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور على قولين الذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث بكثير من الأماكن فأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة واستوحى إلى شرحه الآخرون لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه على هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا قال ابن الحاجب في مختصره مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائر كان لا يفعل ذلك كثيرا بل كان يقطع لسان الحديث إذا شك في وصفه فقال المجاهد انقص الحديث أو لا تزد فيه طرح آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. نعم كلام ابن حاجب جميل لنا قال إلا في الغاية الاستثناء أي نعم أما التصحيح في واحد يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة ما ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة هي يشكر يسكت غيره. ما يقول إليه الخبر سيذكر لنا الحالف على السلعة، يذكر لنا المسبل في الفعل، هذا يعني ما يقول إليه السياد. إذا حدثه قرر هنا أن أعتذر قطعة دولة ثمن منها هذا شيء لا، والاستثناء لا نكاح، هاي والاستثناء إلا بواليه شيء لا نكاح هذه مش يعني. إذا اقتصر على ذكر الأول والنص يعني فيه استثناء أو غاية واقتصر على ذكر طرف منه ضر هنا الحكم، فليس له أن يروي هنا الحديث. تمام؟ فإن جفت هنا يروي الحديث هو متعلق باستثناء أو بقيد أو بغاية، فليه من لم يرويه مش الحق يروي القطعة منه. نعم، فهذا النوع من النصوص لا يجوز فيه البتر أو روايته بالمعنى إلا على وجهه، وإلا فلا تروي، أما إذا كان غير متعلق بما قبل ومن بعد فلا بأس. نعم. وأما التصحيح فدواؤه أن يتلقاه من أبناء المشايخ الطابقين والله الموفق، وأما إذا لحن الشيخ فصوابه أن يرويه السابع على الصواب، وهو محكيم عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عنه صلحنا يعني بابك عايز متأكد ها بديش يتراه كيك متأكد أن الشيخ يعني قد أخطأ في سياقة اللفظ أو في سياقة شكله أو إعرابه فيصححه ولا بأس. نعم. وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر بن عبد الله بن سخبرة أنهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. ابدا اسمعك وانت غلط ترويه غلط، لا لابد ان تقومه. لا قال ابن صلاح وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ عن القاضي اياه، ولكن له ان يقول مثلا ان يقوم اللفظ ويقول وسماعي عنه بكذا، ان يذكر له يعني لحنه لكي يثبت كيف كان السماع ثم يقومه، وهذا جيد احسن. وقال ابن كيكا ما هو مش كيكا هو كيكا. عن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيرون في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة ومن غير أن يجيء ذلك في الشباب كما وقع في الصحيحين والموفق، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع والحواشي، ومنهم من جسر على تهذيب الأمور وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته واستنانه، قال وقد غلط في أشياء من ذلك وكذلك غيره مما سلك مسلكه. نعم، هذا موجود كما مر علينا في المصحف في آية الروح هكذا ولقد أرسلنا هكذا المكتوب الله الذي يرسل تمام الرياح المبشرات، وفي سياق نص ابن عباس واثنين وارسلنا الرياح تمام، هو ظنها خطأ مش خطأ تلك قراءته رضي الله عنه، قال فمن من تجسر وصلحت له ما يقول. نعم. قال والاولى سد باب التغيير والاصلاح لئلا يجسر على ذلك مما لا يحسن وينبه على ذلك عند السماء، عن عبد الله بن احمد بن حنبل ان اباه كان يسلك اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل، قلت ومن الناس من اذا سمع الحديث وكان يقول احمد بن حنبل لأن الشيخ بكذا وكذا يقول في كثير من المواضع يصرح بلحن الشيخ يقول هو قال له كذا والصحيح كذا يقول له وستر ومش تحضر في أنا ويمكن وانا فن ومش قد مش قل من الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته لأنه من تابعه بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحق في كلامه وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك قال وإذا سقط من السند أو النفي له معلوم فلا بأس بإلحاقه وكذلك إذا درس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب فقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح فرع آخر وإذا روي الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين وإن ركب سيرهما الجميع كما فعل السوري في حديثه حين رواه عن سعيد بن المسيب وعمر وغيره عن عائشه وقال كل حدثني طائفه من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض فدخل حديث بعضهم في بعض فشافه بكلامه فهذا سائل فان الائمه تتلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها ولعله ان يبين كل واحده منها عن الاخرى ويذكر ما فيها من زياده ونقصان وتخبيث واخبار وانباء وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه فاما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت اليه وربما تعاطاه في بعض الاحايين والله اعلم وهو نادر فرع اخر فتجوز الزياده في نسب الراوي اذا بين ان الزياده وهذا تحكيم عن احمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله اعلم. حطوا في قوس حطوا في زاويه من الحديث ما عطوش جنب الاسم اللي هو يعني من الاصل. هو الراوي قال ابي الزناد فانت ما تجيش انت تحط بجنبه عبد الله الخلدي من ذاك تمام؟ ما تحطش تمام؟ حطه من هون تبقى ذيك ابو الزناد الاعرج ما تحطش عبد الرحمن بن هرمز تمام؟ جنب فيتوهم ان الاصل كذا هذا قبل خاصه في كاتب نسخ مكتوبه في موقع مطبوع ظاهر بشكل بقلم ولا قلم حبري ولا رصاصي ولا غيره ظاهر هو ازاي مقبل ربما كان يلتبس يجي في فراغك يزيد الكمية او اللقب فيضيف انه اصلا بس هكاك او استمعك فيضر نعم فرع اخر جرت عادة المحدثين اذا قرأوا يقولون اخبرنا فلان قال اخبرنا فلان قال اخبرنا فلان ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائل عند الاكثرين إذا كان الأحاديث بالإسناد الواحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وغير ذلك فلو إعادة الإسناد عند كل حديث ولو أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وبالإسناد أو وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. ما يعاودش السند يعني ياتي الى خمس ست بطون بالسند نفسه يذكر في اول المتن السند ثم يقول وبه الى رسول يعني نفس السند المذكور اولا. نعم هذا موجود في مصنف احمد نعم موجود في السنن البيهقي. نعم. ثم له ان يبيعه كما سمعه ولو ان يذكر عند كل حديث من الاسناد. قل الأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده فهذا الراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويبيعه بذكر متن الحديث فيه خلاف ذكره الخطيب ورد الصلاح. نعم نرجع بعد الصلاة. باش كنا على المحسن لا وقت كذا وقت نسمع ذاك أو بيشوفون لكن قضاء يعني هالشوك بده هالشوك قلوا بده جزاز كم جزاز من هنا نقسمهم تو خلقنا من حصة ستيت احنا قديش من مرة حضرنا خلص هي زوز خاطر تخلفنا على زوز زوز ثلاثة منهم زوز بلد زينا نقطة ان شاء الله اليوم لازم نعرفه في المسلسة نعرف شيء كذا انت قلت عن الشعبين القرآن ايه ان شاء الله شو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على الحافظ ابن كثير قل الأمر في هذا قليل سهل يسير الله أعلم إذا قدم ذكر النبي عن الإسلام كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده فهل الراوي عنه أن يقدم الإسلام أولا ويجيره بكلمة الحديث فيه خلاف ذكره الصحيح وأنه الصلاح والأشبه عند جواز ذلك والله أعلم ولهذا يعلم محدث من زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر لأن من الناس من يسمع من إسناده بخوف فيتصل لو سمع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم يعني اسمع اسمع ما تكتب مثلا بعدين تجي يروي يقول أخبار الشيخ قال كذا كذا كذا قال رسول الله هل يجوز له ذلك من أن يرويه هكذا ثم يأتي بسند الشيخ فالأمر جائز إن شاء الله إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بسند أو آخر وقال في أخره أو نحوه فهو ضابط محرم فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بالإسناد الثاني قال شعبة لا وقال الثوري نعم حكاه عنهما وكيع وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه قال الخطيب إذا قيل في الرواية على هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه ومع هذا اختاروا قول ابن معين والله اعلم قول ابن معين والله اعلم اما اذا اورد السند فذكر بعض الحديث ثم قال نقلهم لانهم يعني الفاظ المبني هي تمام ألفاظه المتن التي في السند الأول بخلاف نحوه أي ببعض سياقه أو بنحو ألفاظه ما يقلبش السند هذا الخطوة الثانية والثانية على الثانية. نعم أما مثله فلا بأس لأن كلا الطريقين يعني مردوهما إلى متن واحد ولا ألفاظ واحدة. نعم أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بدونه أو إلى آخره كما جرت به عدد كثير من الرواة فهل السامي أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون ومن الأستاذ أبو إسحاق الأصفراني الفقيه الأصولي وسأل أبو بكر البرقاني شيخا أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولاً. قال ابن الصلاح قلت إذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة التأكيدة القوية وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلم بيانه وتحقق سماعه. يعني هذا النوع من سياق الأخبار من يأتي بالسنة ثم يذكر طرف الحديث ثم يقول الحديث إلا إذا كان عنده طلاب قدوم السمعين عليه ويعرف الحديث فلا يعني أن يختصر أو أن يذكر طرف من الحديث تمام والطالب يعني قد سبق سماعه منه في بعض المجالس فحين هذا بأس. أما إذا قال هو الحديث والطالب يحفظه من طريق آخر فتكون زيادة الحديث آخر مش من الشيخ اللي هو الحديث في السنة هذا فتكون هذه الزيادة يعني قد أدرجها في سند شيخي وطريق شيخي ليس فيه ألفاظ السند اللي هو يعرف من الطريق له ندخل في مشكلة كده. نعم إبدال لفظ الرسول للنبي أو النبي برسول هذا شبيه بما مر علينا في تركيب بعض الأسانيد ببعض الألفاظ المتزايدة والمتناقصة لكن أبحث في مبحث مدرج الإسناد. نعم. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك وإجازة الرواية بالمعنى يعني اختلاف معنيهما ونقول ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك فإن كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي قال الخطيب وهذا منه استحباب فإن مذهبه الترخيص في ذلك الأحمد يقصد مذهبه الأحمد فهمنا فتشديده من جهة الفضل لا أكثر ولا أقل وإلا قد جوز ونقل عنه ذلك وقد جوز ونقل عنه ذلك. قال صالح سألت قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أن لا بأس به يعني الإبدال وروي عن حماد بن سلمة أن عفانا وبهزا كانا يفعلا بذلك بين يديه فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا فالرواية في حال ولكن ما قال لهما يعني يضربا وغيره فقط يعني جزارهما بهذا القول. الرواية في حال المذاكرة فتجوز الرواية بها حكى ابن الصباح عن ابن مهدي وابن مبارك وابن زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان قال ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ عن رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم منهم أحمد بن حنبل قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة ولا يطلق ذلك فيقع فيه نوع من التدليس والله أعلم وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا فهذا صنيع مسلم في البديهة غالبا وأما أحمد بن محمد فلا يصدقه بل يذكره والله أعلم. النحو السابع والعشرون آداب المحدث وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسعنة وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة قال ابن خلاد وغيره ينبغي للشيخ أن لا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة وقال غيره 40 سنة وقد أنكر القاضي رياض ذلك فالأقوام حدثوا قبل 40 بل قبل 30 منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه والكثير من مشايخه أحياء. قال ابن خلاب: فإذا بلغ 80 احتفظ له ويمسك خشية أن يكون قد اخترق. وقد سلموا عليه لأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلط من المسلمين. وقد حدث آخرون بعد ذلك. من الضابط إذا أريد منه خلط من النسيان وبدأ عقله يذهب فليمسك؟ يعني 70 كلها في غير فهو خلال 40 واحد في الشارع الشخص من 80 يحكي عليها الناس يترك في الشارع مش هكا 50 سنة يحكي واحد من عند جرية وصاد وصطل ويبات يبلت العبيد من الهم ومن المشاكل الوضعية. نعم وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق البجيمي والقاضي أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية وجماعة كثيرون. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلافه إذا طعن في السن. أما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فهؤلاء كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه. كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاز الحجار أحمد بن أبي طالب بن الحجار فإنه جاوز 100 محققة. سمع على الزيد على الزبيدي 30 و600 على الزبيدي سمع على الزبيدي 30 و600 في صحيح البخاري فأسمعه في 30 و700 100 سنة عالي السنة عالي معمر هذا. نعم فلذلك جمعه أهل الحفظ وطلب منه اسماع البخاري في هذه الفترة كي يقع لهم سماع البخاري عاليا. وهو كان في الحقيقة لا يعقل شيئا إنما هو من أصل ذلك كان السماع من أصل ذلك أن الحفاظ لهم سماعات على البخاري جابوا نسخة يعني موثوق منها وقرأوه في حضرته يعني مش من نسخ هو بطبيعة يعني ما عادش يعقل شيء. نعم فلذلك كثير من العلم قال ذي ما هو السماع ولكن حب الشرف نتاع العلوم ايه كان شيخا كبيرا عاميا لا يطبخ شيئا ولا يتعب عاميا صحيح عامي وكان شيخا كبيرا عاميا تعرف مسكين كان يختفي في الحجر انت تاخذ يخليك تصور هذه مشكور طيب أهلكته الحجارة فأتعبته وأذهبت بقوته. نعم كان حجار يقطع الأحجار لكن مثل ما في ليبي يسموه في الكارير يقطع الأحجار ويعطيه وكان خدمته. نعم هذه نسبة مهلة الحجار إيه؟ وكان شيخا كبيرا عاميا لا يظلم شيئا ولا يتعقل كثيرا من المعاني الظاهرة ومع هذا تداعى الناس الى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي فسمع منه نحو من 100,000 او يزيدون. طيب كان هو حاجة فعلا هذا كان يسلم به حبه يسمع منه قالوا نعم وسمع منه هنا نحو من 100,000 يعني الطلبة اللي اجتمعوا على أبي العباس. نعم ولكن بالنسبة إلى سماعات الزبيدي عنه تبقى كمن حجر خير من النخبة اللي سمعوا من الزبيدي سمعنا أنا الوحيد الذي عمر من أصحاب الزبيدي. قالوا السماع أخويا مع هذا يبقى الشرف 100,000 سنة رغم أنه عامي ورجل لا يعقل واختلط وذهب لكن هو عمي قالوا وينبغي أن يكون الحاضرين من الحاضرين قل لا قيمة له زعما كان جاي ما عندوش قيمة بالكل يعني ما كانوش يجتمعوا له يعني 100,000 في دمشق كلهم قضاة ولاة وحفاظ وعمد وكل جلسة. يقول كان في هذا القبول أنا سجل سماع الإمام زنتين وسجل سماع حفظ الذهب عليه والمز عليه كل حاضر في المجلس هذا. فالمقبول فأخذ استأنس بهذا العلو وكهو فكانت مسألة علو ما هو حي والنسخة نظيفة وصحيحة وفرنا حفاظ حاضرين يعني ما تعرف حتى كلمة من كل حفظ الحاضرين إيه. فلذلك يعني سمع أو يعني اعتبروا شيء يعني من السمع. قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية فإن عزبت اليد عن الخير فليسمع فإن العلم يرشد إليه. كان ثم نبص هنا على الله أعلم أنه هنا يقول في التعليم من رجل يوصف بأنه عامي خطأ هذا عامي مش عامية عامي نعم هو شيخ من لطحة عامي وذلك ليش تعلم فمش قيمة بالكل أي عامي كان عامي أبو العباس الحجار كان مفتي الشافعية كان مفتي الناس كما شو قال عامي لا خطأ أما الشيخ لطحة عامي على أساس من أهل العوام له سماع ولكن مش من أهل الدراية مش صحيح تعديت عليه ترجمت بجربية يعني كان يفتي الناس بالعشي كان يخدم الصباح في الحجر وفي الليل يهبطوا أهل القرى من دمشق يسألوا على الحلال والحرام وكان يفتيهم يعني لما كان لبس عليه مش عامي عامي كان الشيخ يعني اتلبست عليه في باله عامي لكن مبلوطة قاعد يوصف فيه بأنه يعني عامي مش عامي أي صحيح عمية طبعا مش ضريرة ضريرة يتولد فأنت لعمة كان يراه بعدين ينسى بس الضريرة تولد ضريرة كمل. قالوا وينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق حسن الطريقة صحيح النية فإن عزمت نيته عن الخير فليسمع فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف ترد العلم لغير ذلك فأن يكون إلا إله فزادهم العلم خشية وأبصروا ما هم عليه من العلم والسنة فتغيرت أحوالهم. كم اللي يقول كان كل واحد يعني مش عامل شنية مستقبلي أنا في السماء أو علاش نسمع أو رأي غلط ما كانت لهم نية كثير منهم هم اللي كانت عندهم نية إما الدنيا إما آخر ولكن أكثرهم طلبوا العلم حطوا في الموضع ذلك في الحين قدرا وبيئة وخلطين ثم صارت لهم نية في العلم. الشيخ عمين يقول طلب العلم لغير الله يعني رياء فما برشا كانوا كيف وتغيرت أحوالهم ومنهم من بقيت يعني تلك النية ما نظهرش شيء ولكن علم سوء نية أو علم شيء يلي يعني من جهة يعني من جهة الحس والرؤية فهذا ماذا غير يعني ما يقعدش أهل العلم كانوا ما يحبوش نفسهم لما خفي عليك أمر جيت قالوا أنت ظني ممكن مش العلم لا يتحب به حاجة غير ما تفعل أنت ظني تشد به منصب ما تقعدش لا مين يبني تشرق البداية ثم تسود يصابون بالنكسات والعثرات والزلة. الله أعلم من الخير يكون الخير يبدأ صحيح وصحيح ويتوفى وبعدين احنا نحكم يقول والله أخي كان رجل صادق ما دام حي معرض لأي حاجة لازم تصير رواية تصير أي لطف إيه نفسك. وقالوا لا ينبغي أن يحدث بحظة من هو أولى سنة أو سماع بل كره بعضهم التحديث لأن في البلد أحق منه ينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه فإن الدين نصيحة. قالوا لا ينبغي يسمع عليه ويخبر يعني سافر الشيخ يقول له من أصنع صحيح مسلم على شكون أنا أقول له أخطير ما عنده برسة هو جاء والناس حاضر وكذا وما قال حتى حد اسمع وروح الشيخ مش على روحه وبعدين قال له ما يسمع عارش متكلم مش تعال تمام هكا خربيت علينا هكا هو يحب يتفرد في المنطقة ذي كان الوحيد هذا لقم هذا لقم هذا مش بيقي في شيء من المكر والخبر يحب يتصدر هو ويتفرد على الشيخ ما يجيش ماذا بي ينصح الناس خلوا فهم الشيخ يجا لو عامل مجلس أو فلان جاي يجا نسمع منه يحضر معه الناس نمشي قالوا لا ينبغي عقد مجلس التخبيث ويكون المسمع على أكمل الهيئات كما كان مالك رحمه الله إذا حضر مجلس التخبيث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته. نعم كان مجلسه فيه من الاحترام بمكان حتى عوج بخلاف مجالس أخرى كانت موجودة حتى مجلس الكبار حماد بن سلم وابن زيد شعب وابن جريج كانت فما تشغيل فما حس فما هو ليه يحترموه برشا ويقدروه صعيب هو نوعا ما في شخصه ايوه صعيب ايوه لبس عليهم وديما لبس عليه راه فما دور راه بالشيء يقول راه لبس عليه مؤثره في العوام راه ومؤثره حتى لطلبه العلم يغزلوا له بعين أخرى حتى خلاف العلم والوقار يغزلوا له يعني إنسان حتى إحنا في الدنيا هكذا يعني ساعات ترى بعض الناس من أهل الدنيا يشغلك بهيئته بسيارته يشغل يعني رغم أنه ما عنده حتى على لكن حس الناس تغزل تغزل له فما الشيء هذا موجود في اتباع الناس وانت قال لي جاي على مصرح ولي جاي على الإعانة ولي جاي كل واحد الله مش يخمم هو جاي في المجرم على كل جاي واحد اتلم الجامعة كله معبي بس بانتصارات تدخل بالنسبة في الاخر اتلم وجاي الاخر يحب رخصة الاخر يحب نصبة الاخر يحب يبني كشك الاخر يحب إعانة الاخر يحب يختم الاخر يحب أجبت فيهم منا دوروه هزوه فكرة في جنة مش يعطينا مش يعملنا فانت يا عم تكبر هذين تكبر عليه في نحن ايه نعم وحجرنا وعمل فينا ودرشنو يصير ايه هم مش ما تاخدوا انت وقتها وطمعهم بعض بدلوا طمع يوم راجع مصطفى مقر هكذا رب ومت سيك من العالم يخم بطريقة عجيبة ايه كم وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته ثم بعد افتتاح ابو رجاء قتيبة بن سعيد هذا من شيخ البخاري المعروفين كان يقول كي نقضوا عند مالك بن انس يجيبوا لنا امراه ياسر كونفور في المجلس اللي من مالك بن انس يتفرق عليه المراوح الناس تمروح فكان يحكي على اشياء غريبه في مجلس مالك يعني من جهه الراحه والوقار وابهه المجلس والقرشيين من هنا وابناء الحسن والحسين من هنا مالك يعني سلطان فهمت في وقته بنو طالب من هون فهمت بنو هاشم من هون لما طلب في المدينه له من احفاد الحسن والحسين كلها قاعده في حد يتكلم ومراوح منصوبه ومالك بجنبه من هون رقيق يمروح عليه بك الكبيره انت ما تشوفه يا عالم يخر عم اقوله عالم يخر واجواء اخرى يعني الناس تشوف اهل البيت قاعد عند الشخص هذي بسكينه وقال لكم شنو هذا هو مالك الهام حب نحسبه الله الحسن صلحت نيته مع الله صدق مع الله فرب سبحانه اجعل له القبول واجعل له مكانا عاليا اي اي وخلاف الطلبه كان عنده كما نقول احنا رتب في المجلس قرشي من هو اهل البيت من هو بعدين الطلاب الكبار، بعدين الطلاب المتوسطين الصغار كيف فهمت مركز مع في المجلس بتاعه كيف كيف. وطبعا احنا نقول شفت قبل في حتى تو ساعات تشوف كيف تصير ندوة ولا مؤتر مرة ولا لكن تشوف هذيك راسي محجوزة والناس عارفة بلا راسي كيف ولا شك إمام يعني يزدحم عليه الإمام فتوى. حتى كانت الدولة عملت له واحنا نقول شرط فهمت تنظم له يعني الأجواء مش تصيرش تصيرش مشاكل ينظم الناس ما يقعدش هيك الواقع بليل ثم ناس اللي يقولوا ها تعرف قصة كم مبتدع لما جاء يسأله عن الاستواء شنو قال فهمت وقال اخرجوا شكون يحكي الشيخ عبد الله اخرجوا نحكي على الشرط قال اخرجوا وين زعيم إيه ما حمادي بن سلمة كيف كيف في الجيش قال بنزور بيت وريم هذا السؤال هو وقف عارف ما كان شو سؤال وقف سأل قال أنا عقبه في عطيه في الجيوب بس إيه. طبعا حمادي بن سلمة صغير يعني بدأ يظهر وقتها حتى الثوري صغير وأصغر منه يعدون أقرأ ولكن أصغر منه هم في السن ما هي أكبر عنك الشيخ؟ أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر قراب قراب زي أي قراب هو ها؟ فرق؟ لا لا أكبر أبو حنيفة أكبر أكبر مولود 50 أبو حنيفة والآخر مولود 70 أوكي إيه 87 قابل الحج مش 15 كاز هذاك الشافعي هو مالك 15 أبو حنيفة قابل هو مالك برشا مرات ما كانتش أيامات يعني مواسم حج يتعدوا منا هنا مرات يعني يقولوا تناظروا في المعنى يا أخي أهل العلم يحكي في بعض المسائل هذاك يجيب في علم أهل الكفر هذا يجيب في علم أهل المدينة يقولوا هكا يقولوا الله يقولوا خرج حتى مرهق شوية النقاش مالك قلب إمام الشخص هذا رغم يعني قلة يعني زاد الحديث غير أنه يعني إمام عنده دقة في الاستنباط والاستخراج بحيث يعني يعجب منه المرء هاي كم ويوم الافتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبعثا وتيمنا بتلاوته ثم بعد التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتنظيم حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة وكلما مر بجبن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال الخطيب ويرفع صوته بذلك وإذا مر بصحابي ترضى عنه وحسن أن يثني على شيخه كما كان عطاء يقول حدثني بحبر بحر بن عباس وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المسلمين في الحديث وينبغي أن لا يذكر أحد بلقب يكرهه فأما لقب يتميز به فلا بأس فيكرهه هو ولكن يتميز به نعم فبعض الألقاب كره أصحابها أن يلقبوهم بها ومع هذا ضحوا يسموا فيهم يعني بالألقاب هذيك بالتلبس يعني الأعمش كان يحب يكون كل الأعمش ولد بن علي كان يحب يكون كل الأعمش كثير منهم هذوما المعروفين ما يحبوش غير ما قال انت تقوى كيف يصير من يقع لبس في السنة تشكون هذا سليمان بن مهران أعطى الأعمش انتهى الموضوع نعم النوع الثامن والعشرون أداب طالب الحديث ينبغي فما اللي كانت تعجبه وفي تونس برشا يعجبه بشيء كيف انه يعمل شهيرات الحومة يتسمى من زي ما طلعش زي ما مش قدر في الحومة لازم يطلع عليه طول الطلاع عند شيخه ها؟ ايه انه هذا شيخ قلت له في تونس تعديل ذكر على مسألة الألقاب، فهمت مسألة الألقاب؟ قلت له إنه يحب يعرف بحث الألقاب يوتيوب. هو يعرف الألقاب بالحق والطلعات والشهيرات اللي إحنا نقوله. إيه نعم. الله وشكر. والكل يعني والكل يعني كشباب قال شيخ. طب ضرب وطب مخدرات هذيك بعض الطليعات بس دخلوا ما عندهم مش هذاك عليش وشوف صريح من الطليعات زيدهم رتبة فهمت خد هو عنده أحداث وعنده في المناقب وعنده مسيرة حافلة وقضاء اللي يسمى هو يعمل روح ولقب تقول تحب فلانة أو في الشارع لفلانة مثلا لما تقول محمد ولا تقول زيد يبقى هو الورث أما سميه يعني بك الشهيرة نعم. ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكون قصده عرضا من الدنيا، فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتأديب الأخير على ذلك. مقدمة. أي هو اسمه تيتر مقدمات المهمات، لهنا يعني حديث واحد. وليبادر إلى سماع العالم في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه، أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. لقد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك، قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. رجل صالح هذا، كان بزهده وصلاحه وحيكة من قد يعني خرجت من سبعه، فاعتبرها كثير من أهل العلم وعليه زيادات وغلو عند أهل التصوف يزيد عليه يعني ومعروف منصور من هذه النسبة وقل كما الناس عليه منصور يا جماعة كل من شب كل من عمور كان من ليه ها ترى ليه ها وكل ذي من زيادات الناس الأخرى ويعني ملكم مع مطلع قرن فين هذا يعني وأصله من شيلة خراسان وكان من أبناء الملوك ويذكر أنه كان في رحلة صيد يوم فاسمع صوت يقول ما خلقت ما خلقت لهذا ما خلقت لهذا فتمد تحيته السماع صوت هذا أو ما خلقت لله فيقال أنا تغير تحيته من السماع هذا فتقلب تحيته السماع يعني من أمة الدين من علمة الزهد ما كانت من أهل العلم ولكن كان إمام كبير يعني في الصلاة والعبادة والزهد نعم قالوا وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال المادية في الأحاديث كان بشر بن حارث الحاجي يقول يا أصحاب الحديث أرجو زكاة الحديث من كل 100 حديث 5 أحاديث فقال عمرو بن قيس الملائي إذا بلغك شيء من الخير وقال عمر بن قيس الملاهي إذا بلغت شيء من الخير أعمل به ولو مرة لم تكن من أهله هذا منقول عن الثوري يقول ما حفظت سنة إلا وعملت بها مرة يعني شوف المحفوظ الثوري قديم كل شيء حفظته يعني سويته مرة ما يتسماش ممن يعني علم ولم يعمل شوف نعم قال ربيع إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به قالوا ولا يطول على الشيخ السماع حتى يبجره نعم هي بكتب جسم على الشيخ كل 50 فقط نعمله 60 ويبدو تعب شيء لطمة ما تزيدش قلت 50 اقفل 50 كل شيخ مزيد أقل زيد خير ساكت فانت لون مكتبك من دعمي إياك من دؤم الشيوخ بصفة عامة خاصة تزيد ليك بالفاش العمر بتعد عليه يعني إذا كان ما تزيد ليش يلعب من أحوال الناس من مشاكل العباد اللي بيسألوا فيه وفتاوى وهمومات ومشاكل العباد وكل واحد يحكي له قضية راسي لها تزيد انت عليه فماذا بيك تقرا حساب الشيء حتى ترى الناس اللي تحطوا في المواضع هذه يسمع برش بالعبور يسمع برش المشاكل فيبدأ يقلق، يبدأ عنده شيء من التوتر، يبدأ يحس به كان هو، ولي متوتر، ولي قال حاجة تغش من الشيء اللي يسمع فيه. فإذا أعطاك شيء يكاز ما تزيد شيء. نعم. قال الزهري إذا طال المجلس كان الشيطان فيه نصيب. صعب يقول التلميذ أقرأ 88 يبدأ يقرأ ويتعد. يقول إيش قلت لك هذا؟ يقول لي ما تستطيع. يقول لي أنا قلت لك سمي. سمي ما تلتر. أعمل له من خلط. قلت لك رأي كل يوم الناس يقول. أرجع. ود. ها؟ تمير صاروه تعامل مع كوازة تعامل مع كائن غريب تمير الأرض بالحق قد بتوسع بينك يا بلوغ بسم بالليرة وشيء كبير تقول لي طالق علم ولا تقول لي أستاذ ولا تقول لي واحد مجان كلها كيف جيد بالنسبة لي أنا التركي والأخلاق يقرب لي بعضهم وفي بعض الطلبة استثنائيين موجود من كل شيء أي موجود وفي مساعدة الطالب يتعدى شوية نعديله نعطيه بيه يستحق ما تنساش عليه ايه فرحان يحب يكمل فمش كنا قريب يختم قريب شنموت بس مش مصدق قريب يكمل قريب شنموت النهارين هذوما يقول ايش بيك قال لي والله الشيطان قال لي الجن قال لي ولا يحدث فيه أنا ما نجي باش نكمل وفهمت باش نتوفى باش تصير لي حاجة. أو طبعا عنده هو ثلاث شهور من اللي يكمل يقول لي الله يسعدك هاك حي يقول لك يا سعد. سير أو مو سير. نعم. ويوجد غير عاود قال الزهري. قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. إي نعم. زيد شوية سؤالات شوية كتبت. أي إنسان هكا يصيب شيء يعني من الغرور. تمام او يرى وجوه الناس مقبله اليه فيعجب المجلس هذا اللي يعني الدرس نصيب الدرس قديش ينجم يتحكم في روحه في الدرس قديش ينجم يكون مخلص النية لله في الدرس يقص حس روحه منا ولا منا وقف مزيد طبعا شوف كيف يبقى نهار كيف على هذا فمش عارف شوف شو يفيد ونهار الكل يدرس في الدرس الكل يقرا قال لي شنو هو الدعوة؟ هي ما تخافش على روحها تمشي. ايش باش يجاهد يا ولدي ايش باش يجاهد؟ كذبة نراها بالنسبة لناس هكا يقولوا يكذب على روحه مش كذاب ولكن يكذب على روحه. وهو كل ما تشوف هاك ما تشوف. قداش من واحد قال انا مش نعمل دروس في التربية والاخلاق ولا مش نعمل في السيرة ولا مش نعمل في التراث. يفتي بعد يولي. ويجاوب ويتكلم في امور كبيره ويتكلم في كل شيء هاك ماكش قد الكلام اللي مش هاك هو اللي وناس عاهدوني هاك من اللي قال لي انا ما نحكيش بعد الناس ما عم يجاوب شو هو هذه هي الحقيقه المواضع هذه والمناصب هذه حتى وان كانت معنويه اكثر منها يعني مناصب نظامية أو يعني مؤسساتية غير أنها تفتن أحيانا يتمنوا الملوك يكونوا في بلاصة أهل العلم من كثرة الناس ما تسألهم ولا والقبول بتاعهم ومحبتهم محبة صادقة لا بيناتها فلوس لا مصالح أما أنت أمير ولا وزير ولا سلطان يا ودي ما يحكي معك كان على حاجة رخصة ولا حكاية يحبك فمش منها فمش حويجة وراها أما أهل العلم يجوهم للعلم يعني يجوهمش الحاجة أخرى ابن المبارك يدخل بغداد فهمت الناس تجري في السواق قطعت صبابتها وعملها هنا على الطارق قالوا ادخل العالم هارون الرشيد قيام تجمع الناس بغرب البوري بالصوت يبدأوا كل باقيت شوفوا يلمدوا فهم اي فهمت الخليفة مش يخطب الخليفة عنده حديث باش يقول يجمعوهم فهمت بالضرب وبالصوت مرض يقول لك هذا مرض لا يوجد غيره من الطلبة ولا يذكر شيئا لعلم فقد جاء الفجر عن ذلك قال ولا يستكمل ان يكتب هذا هو دونه في الروايات والدرايه قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يجمع من هو فوقه ومن هو تحته ومن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس بموافق من ضيع شيئا من وقته بالاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثره وسيفها. نعم، خاصة في الأزمنة المتأخرة، وخاصة في الأزمنة المتأخرة. تمام، يعني الحديث أو شرف السلم ووصفه للمتأخرين يعني هو شرف في الجمع، فيعمل رحلة على شيء من هذا فبرش حقه، يعني جمع سال مسلم بعدين يعني يشتغل بالفضاء. فاليوم إذا كان فما ثلاثة أربعة مشايخ يعني تسمع عليهم شيء من الأحاديث يعني شيء يعني من طلب هذا الشرف في اتصال يعني أصول السنة بالنسبة لك فيكفي، يعني مين يعني اللي مش بيزيدوك لا مش تصح ولا مش تضعف والله، يبقى هو الشرف. فاشتغل بالقرآن والتفسير والأصول وحفظ السنة والحل والحرم، هذا هو لازم في اليوم ترحله إذا يحتاج، يعني عم مش موجود في بلادك يحتاج يعني. أما هذا كل فضل يعني ما يحتاج. نعم، قال بالكاد يجمل ترى فلوس مش مش يعمل رحلة خالص. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم. ترى ولك مشكلة في فترة الصلاة حتى في زمن الخطيب وفي زمن أبي الفرج بن الجوز، يعني صارت مشكلة وفتنة مسألة إكثار الشيوخ وكثرة الشيوخ والسماعات بما لا يفيد، يعني ترى من أجهل الناس بالفقه والحلال والحرام ترى عنده شيوخ ويبدأ يربي في شو الفائدة إذا أنت ما تفهمش اللي قاعد تقوله. قال وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بظاهره، ثم حث على سماع الكتب المنفية من المسانيد والسنن وغيرها. الباب التاسع والعشرون: معرفة الإسلام العالي والنازل. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسائل والسنن. نعم، يبدأ بأصح السنن وآخذها. نعم. النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسلام العالي والنازل. لما كان الإسلام من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة مدعومة يمكنها أن تسند عن نبيها إسناد متصل غير هذه الأمة، ولهذا كان كتاب الإسلام العالي مرغبا فيه. كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسلام العالي سنة عن من سلف. وقيل ليحيى بن معين: وهذا بعد جمع الأصول ولا شك. هم الأئمة لما طلبوا العلوم يعني صاروا من أهل العلم تمام وتأهلوا ثم طلبوا العلوم، مش مازال ما تعلم الحلال الحرام مش يطلق في علوم السند تمام. إذا موجود في بلاده السند كان رباعي في بلاد فاتس ثلاثي فمتنين يبقى يتعلم ساعة في بلاده يحفظ الثلاثي ويقرأ معناه وفهمه وحكمه وغيره، بعدين إذا كمل الرجل ونبل في العلم الثلاثي والثلاثي لما يقول ما عنده مفيد كذلك. نعم. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتري؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النفاق والجهابية الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلوم الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض جهالة من الأرباب فيما حكاه أرامه هرمزي في كتابه الفاصل: ثم إن علوم الإسلام أبعد من الخطأ والعبة من وصوله. نعم، يعني كلما قلت الرجال اشتد الضبط وقوية حجة النقل. تعرف كما قلنا يعني يتوالى السؤال يقع فيه نقص خطأ وهم تعرفش الراوي اللي يجي بعد يقول ما هو اللي يغلط. فهمت؟ فيكون عندنا صحابي تابعي تابع أضبط فهمت؟ وأقرب زمنا وضبطا وفضلا ومنقبة وخيرة الناس بهم. نعم، خير أهل القرون. ثم الغرابة دائما تبدأ في نزول السند، يعني الغرائب والأخطاء والأوهام والعلل دائما يعني عند طول السند أكثر منها إذا كنت يعني في قصر السند أو في علوه قليل ناقة والعلة تمام. العلل دي ما تجين بعد شوفوا ثم كنا بدأنا نحكم في العلل لندرس العلل لما قلوش العلة يعني تكون في التابعي في تابع التابعي، إنما أغلبها في اللي بعد وقليلة هي إذا كانت في التابع أو في من بعده. إنما لبعض يبدأ الغلط ويبدأ الوهم والخطأ. لا. وقال بعض المتكلمين كلما طار الإسناد كان المرض في التراجم والجر والتعديل أكثر ويكون الأجر على قدر المشقة. هذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأشرف أنواع العلوم ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما العلوم بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على الموافقة وهي انتهاء الإسلام إلى شيخ مسلم مثلا. إلى شيخ مسلم مثلا. والبدل وهو انتهاءه إلى شيخه أو مثل شيخه. والمساواة هو أن تساوي في إسلامك الحديث المصنف. والمصافحة وهي عبارة عن وجودك عنه بدرجة حتى كأن مصافحك به وسمعته منه. وهذه الشروط توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي وضمح معه. قد صنف الحافظ ابن مساك في ذلك مجلدات. فعندي انه نوع قليل الجدوى بالنسبه الى بقيه الفنون. والله اصابك كذلك في الصحابه. يعني هذه كلها يعني ليست بشيء. بالنسبة لي كما قال ابن كثير قليلة الجدوى وقليلة النفع لا تشتغل بها. نعم. فأما من قال عبي لقبطوها أنا لقد عبوها. نعم. نعم. وهذا أكثر منه ابن حجر في كتبه يعني خاصة يعني تهذيب وكل وفقناه في علو وفقناه بنقص بزيادة نرويه أعلى منه بثلاث درجات بدرجتين بأربع. يعني كل شيء نسبي بصراحة غير مفيد في الجملة. فأما من قال إن العالم الإسناد ما صح سنده وإن كثرت إجابه فهذا اصطلاح خاص. ماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن أقرضوا رجالا. وهذا القول رحيم عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. نظام الملك. ايوه عن الحافظ السلفي. هذا القول نحكيه عن الوزير نظام الملك. كانت عنده اكبر مكتبه في وقته. اصلا يكتب يخرجوها بعد ما نازل قاهرة البيت. الاسفار اللي موجوده ضربتها النجمه والمكتوبه فلصقت في بعضها. أما النزول فهو ضد العلو وهو مضبور بالنسبة إلى العلو. اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي وإن كان الجميع ثقات. كما قال وكيع لأصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي بكر عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. فقالوا الأول. فقال الأعمش عن أبي بكر شيخ عن شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه وحديث يتداوله الفقهاء وأحب إلينا ما يتداوله الشيوخ. صحيح. نعم جدا. النوع الثلاثون معرفة المشهور. الثاني كل فقهاء. وكلهم كوفيون. تمام. والأول كوفي ولكن الثاني أحب. إيه. معرفة المشهور. إيه لأن يلعب كعبقرة. شقيقة بن سلمة. والشهرة أمر بالسنين. ممكن تجيب في المقارنة يولي هذا الكلام. الأعمش كذلك يعني الأعمش إمام كبير مقرئ محدث لكن يعني فقهيا فهمت مش برشا ليس بذلك. نعم سفيان أوسع. والشهرة أمر نسبي فقد يشتهر عند أهل الحديث أو متواتر وليس عند غيره بالكلية. ثم قد يكون المشهور متواترا او مستفيضا وهذا ما زاد نقلته على ثلاثه. وعن القول الفارسي ان المستفيض اقوى من المتواتر وهذا اصطلاح منه. وقد يكون المشهور صحيحا بحديث الاعمال بالنيات والحسنه. فقد يكون بين الناس احاديث لا اصل لها او هي موضوعه اراد به شهره المتن وليس يعني مصطلح عليه. اقل شيء كثير. نعم. فقد يكون بين الناس احاديث لا اصل لها او هي موضوعه بالكليه وهذا كثير جدا. يعني خرج عن القصد الاول هنا من تعريف المشهور اصطلاحا. دخل في المشهور متن وفي المشهور بين عوام الناس والمشهور في الخطب وهكذا. غير انه ما يجريش على قاعده ثلاثه. في كل طبقة أو قرش في الثلاثة أو سمع أكثر. نعم. وقد نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك، وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، والسائل حق من جاء على فرس. الأخبار فيها كلام يعني لبعضها أصل. نعم. نورس. من أنا بالمئة هذا الأصل. أي له أصل يعني. وإن كان مش بالألفاظ. النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن، يعني يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. قد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه، ولكنه بهذا الإسناد الغريب. الغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكن حكمه ولكل حكمه. وإذا اشترك الإسناد أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم. والله أعلم. النوع الثاني والثلاثون: معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، جاء بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحافظ: إلى لسان، إلى لسان الفصيح، ومعرفة بكلام العرب، هذا هو شكل غريب الحديث. نعم. قال الحاكم: أول من صمد في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره: أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأحسن شيء يضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء، وتعقبه الخطابي وتفرد الزيادات، وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وسليم الرازي وغير واحد. وأجل كتاب يوجد في مجامع ذلك كتاب الصحاح الجمهري وكتاب النهاية لابن الأثير رحمه الله. خذ المخرة الشريقة جميلة في غريب الحديث. خذ النهاية. النوع الثالث والثلاثون: معرفة المسلسل، فقد يكون بصفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو بصفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله. ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. وفائدة التسلسل برده عن التدليس والانقطاع. بعده من التدليس والانقطاع، ومع هذا قد لا يصح الحديث بطريق المسلسل، والله أعلم. نعم، بالكاد قليلة جدا، من وضع فيها شيء من الكتب فلم يصنع شيئا أغلى من تلك المنويات كلها ملخص أحد من الملقى. وضع السيوطي يعني جزء فيه تقريبا حط فيه 85 أو 83 حديث. نعم، كل شيء. يعني لا يكمل من المسلسلات إلا 9 منها تقريبا. يعني بين الصحيحة والحسنة داخل كل مرة. النوع الرابع والثلاثون: طيب ناخذ النوع مش في الحديث، في هذه الصفة أو الحادث يكون الضعف، مش في المبدأ. Thank you.